بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما ينتظم في سلكهما الشريف آله الأبرار وصحبه الأخيار، وبعد، فهذا لقاء مبارك وساعة طيبة نعيش في رحاب الإمام مالك بن أنس، عالما محدثا فقيها صاحب خلق وسلوك ضرب به المثل. والحديث عن الإمام مالك يطول، فله مناهج متعددة وله مذهب واسع الأرجاء. ولقد رغبت في أن أقدم أستاذي وشيخي فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد طه الريان. لقد عرفته مجاهدا في سبيل العلم، ما ترك مجلسا ولا منتدى إلا وأدلى بدلوه في هذا المجلس أو ذاك المنتدى. إنه يجوب القاهرة معلما داخل الأزهر وخارجه، يحيط به أبناؤه من كل صوب وحدب، سواء كانوا مصريين أم غير مصريين، وسواء كانوا عربا أم غير عرب. فأنت حين تراه وهو يتأبط كتابه راحلا من هذا المكان إلى مكان آخر لكي يلقن العلم ويبلغه كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هناك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: تسمعون، يقول لأصحابه: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فقضية البلاغ، قضية الأداء، قضية إرسال العلم واجب على كل مسلم. إن الكلام عن الإمام مالك وعن موطئه وعن مذهبه لا يكفيه مجلس أو مجلسان أو إلى آخره، ولكن يسعدنا أن نستمع بآذان صاغية وقلوب واعية إلى شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد طه الريان، فليتفضل وجزاه الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا شيخ مصطفى، أخ كريم ومحب، ومن الأمثال المحب مبالغ، المحب مبالغ. من الحاجات اللطيفة قبل أن نبدأ الدرس، الشيخ الدميري عليه رحمة الله، وهو من شيوخ الشافعية، له كتاب اسمه حياة الحيوان، ذكر فيه قصة لطيفة. يقول: سيدنا سليمان الطيور كانت تعمل عليه عرشا لحمايته، فسمع عصفور يقول العصفورة مجاورة له: لو أردت أن أطبق هذا العرش على سليمان لفعلت. فسمع سيدنا سليمان هذا الكلام من العصفور، وكان يعرف لغة الطير: هاتوا العصفور، هاتوه، أنت قلت كذا وكذا وكذا، كيف تقول هذا؟ قال: يا نبي الله، أنا محب والمحب مبالغ، فأنا يعني شكري الجزيل لأخي وحبيبي الشيخ مصطفى، وهو كما قلت هو محب والمحب مبالغ. الله الحقيقة يعني هذا الحضور الجم من الإخوة الكبار يعني أسعدني هذا كثيرا وجعلني أخجل حتى مما أقول، لأن ما كنت أعتقد أن يعني هؤلاء جميعا محبون الإمام مالك، لكن بما أن أنا محب فأنا واحد من هؤلاء جميعا، كلنا محبون للإمام مالك رضي الله تعالى، وهو شخصية تحب، من يقرأ فيه كثيرا كلما يقرأ يزداد حبا لهذا الرجل الكريم العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المولى تبارك وتعالى أكرم هذه الأمة بسيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، أرجو تسمحوا لي قبل أن ندخل في الموضوع كلمة شكر خفيفة لهذا البلد المضياف وللإخوة الكرام القائمين على هذا المنتدى، فإني أتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أميرا وحكومة وشعبا لدورها الرائد في رعاية الجهود العلمية الإسلامية سواء في داخل دولة الإمارات أو في خارجها، كما يسعدني تقديم عظيم الاحترام وجميل العرفان لأمير الشارقة في حرصه على إحاطة أبنائه بإمارة الشارقة بكريم رعايته الدينية والاجتماعية وحمايتهم من المظاهر المنافية لدينهم وعقيدتهم والأخذ بأيديهم إلى الطريق القويم، وشكري واحترامي موصول إلى الإخوة الكرام القائمين على شؤون هذا المنتدى الإسلامي المبارك الذي يظلل بأنشطته البناءة وجهوده العلمية المتواصلة لأبناء الشارقة ومن حولها ومن إخوانهم أبناء الإمارات الأخرى. لقد سعدت سعادة بالغة بدعوتي للمشاركة في فعاليات البرنامج الجميل الجليل المدخل إلى مذاهب الأئمة الأربعة، وقد شعرت بشيء من الراحة النفسية والقلبية إذ أتتني الدعوة في وقت كنت ومعي كل المسلمين نعاني من آثار تنكر بعض كبار رجال العلم الذين بيدهم مقاليد الأمور لفقه المذاهب الأربعة وإلغاء تدريسه في معاهد أكبر مؤسسة إسلامية على مستوى العالم الإسلامي دون دراسة للآثار الخطيرة التي ستترتب على هذا القرار الخطير. كأن هذا البرنامج لدراسة فقه المذاهب الذي جاء في وقته ليقول لا تخشوا تداعيات هذا القرار المتسرع، سيبقى فقه المذاهب مظلة وارفة يجد المسلمون تحتها حلولا لقضاياهم وإجابة لكل تساؤلاتهم في دينهم ودنياهم إن شاء الله تعالى. وأكرر أسمى شكري لبعض العلماء المعاصرين من المذاهب الأخرى الذين ساعدوني في هذا البحث، ووجدت في كتاباتهم إنصافا لمذهب الإمام مالك والفقه المالكية، وإن كانوا لا ينتمون إلى مذهب الإمام مالك، منهم الأخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي والأستاذ الدكتور محمد إبراهيم نائب رئيس جامعة أم القرى وهو حنبلي المذهب، وغيرهما لأبحاثهما القيمة في خدمة المذهب المالكي وإنصافهما له ودعائي بالمغفرة والرحمة للإمام ابن تيمية وكذلك الشيخ محمد أبي زهرة في دفاعهما عن مذهب الإمام مالك وإنصافهما له. الآن نبدأ في كلمة عن الإمام مالك. نقول كان الإمام مالك تلقى إشعاعات طيبة مباركة من شيوخه التابعين ومن كبار تابع التابعين الذين تلقوا هذه الإشاعات عن الصحابة رضوان الله عليهم ثم عن رسولهم صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام مالك أحد هذه الينابيع الصافية الرقراقة حيث تلقى قدرا عظيما منها من شيوخه هؤلاء، فألقاها على أبناء المسلمين الذين أتوا إليه من كل حدب وصوب. ويكفينا الإشارة هنا إلى ما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، يقول كلمة إنصاف، فيقول عن رحلة طلاب العلم إلى مالك بعد موت كبار العلماء المعاصرين، قال: لم يكن في الأمة أعلم من مالك في ذلك العصر، وهذا لا ينازع فيه أحد من المسلمين، ولا رحل إلى أحد من إلى المدينة ما رحل إلى مالك لا قبله ولا بعده. رحل إليه من المشرق، ورحل إليه من المغرب، ورحل إليه الناس على اختلاف طبقاتهم من العلماء والزهاد والملوك والعامة، وانتشر موطؤه في الأرض حتى لا يعرف في ذلك العصر كتاب بعد القرآن كان أكثر انتشارا من الموطأ. كان الإمام مالك صاحب مجموعة من المواهب، منها موهبة الذكاء الحاد والذاكرة الواعية الضابطة، ومنها كيف انتقى الرجال الذين تلقى عنهم العلم، ثم ما هي الظروف المناسبة التي كان يجلس فيها إلى هؤلاء، كيف ينتقي العلوم التي يتلقاها عنهم. لقد انفرد الإمام مالك من بين شيوخه وأقرانه بشخصيته العلمية المزدوجة. يقول عنه الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم نائب رئيس جامعة أم القرى، وهو حنبلي المذهب كما تعرفون، يقول: شخصية مالك العلمية شخصية مزدوجة التخصص، انعقد له لواء علم الحديث كما انعقد له لواء علم الفقه، ومن ثم فمالك مؤسس لمدرستين، مدرسة حديث ومدرسة فقه، هاتان مدرستان منفصلتان ومرتبطتان علميا في آن واحد، منفصلتان في التخصص الدقيق ومرتبطتان في اعتماد الثانية على الأولى استنباطا واستدلالا. ثم يقول: هاتان الشخصيتان العلميتان، شخصية المحدث وشخصية الفقيه، اجتمعتا في مالك اجتماعا شهد له علماء عصره ومن جاء بعدهم بالنبوغ فيهما، وستظل مؤلفاته الحديثية وفتاواه والسماعات عنه آثارا خالدة وأدلة حية. أقول: درج الناس أن يقولوا فلان عالم بالحديث مشارك في الفقه، أو فلان عالم بالفقه مشارك في الحديث، إلا الإمام مالك فهو عالم فيهما. هذه كلمة قصيرة عن الإمام مالك، لأن نحن نتحدث عن فقه الإمام وجهوده وجهود أتباعه، ولن نعود إلى شخصية الإمام. موضوع خصائص المذهب المالكي. المراد بخصائص المذهب أي تلك السمات العامة التي اشتهر بها المذهب بين المذاهب الأخرى، وإن شاركه في جزء منها بعض المذاهب الأخرى، إلا أن تلك السمات صارت كالعالم عليه دون غيره، يعرفه بها العلماء والباحثون والدارسون في مجالات الدراسات الفقهية والأصولية. والمراد بلفظ المذهب في اصطلاح الفقهاء عامة وما صرح به الإمام الحطاب إذ عرفه بأنه حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية، لكن في نظر البعض خصوصا الإمام القرافي يقول هذا التعريف ضيق نطاق المذهب حيث قصره على ما ذهب إليه الإمام من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية ومختص به من أسباب الأحكام والشروط والموانع والحجاج المثبتة له، فتخرج بذلك كل الأقوال والآراء المعزوة إلى تلاميذ الإمام ومن جاء بعدهم من أئمة المذهب. لذلك عرف الإمام العدوي المذهب بأنه ما قاله الإمام وأصحابه على طريقته وينسب إليه مذهبا لكونه يجري على قواعده وأصوله التي بنى عليها المذهب، إذ من المسلم به أن أصحاب مالك رضي الله عنه كابن القاسم وغيره قد قيدوا ما أطلق وخصصوا ما عمم من آثار. الشيخ الغبريني رحمه الله سئل عن اختيارات المتأخرين كالإمام اللخمي وابن بشير وغيرهما، هل تحكى أقوالا في المذهب؟ قال نعم، يحكى قول اللخمي وغيره قولا في المذهب كما يحكى قول من تقدم من الفقهاء قولا في المذهب. وبهذا المعنى صار المذهب جامعا لكل الأقوال والآراء والفتاوى التي صدرت عن علماء المذهب، وهذا ما دعا الأئمة حطاب والخرشي صاحب الفواكه الدواني أن يقولوا بأن المذهب ينحصر فيما به الفتوى، وهذا من إطلاق الشيء على جزئه الأهم كالحج عرفة، لأن ذلك هو الأهم عند الفقيه المقلد، وهو في نفس الوقت يخرج الآراء الضعيفة والأقوال المرجوحة والفتاوى التي لم تبنى على سند قويم من المذهب، وتقع مسؤوليتها على عاتق أصحابها ولا تكون جزءا من المذهب. فاخترنا من أهم الخصائص حوالي 10 خصائص، وهي أهم الخصائص المشهور بها مذهب المالكية، وتنازلنا عن خصيصة منها لأخينا الزميل الفاضل الكريم دكتور أحمد نور سيف، إذ هو تخصص في عمل أهل المدينة، فأحببنا ألا نخوض معه غمار هذا التخصص ونتركه له لأنه من زمان مشغول بهذا. من هذه الخصائص الواقعية في حل مشاكل المسلمين، الواقعية في حل مشاكل المسلمين بمعنى عدم اللجوء إلى الافتراض والتقدير وعدم الإجابة إلا على ما وقع من المشاكل، لأنه قد شاع في عصر تابعين وتابعيهم افتراض المسائل ووضعها في صورة استفتاءات وتقدم إلى العلماء للإجابة عليها. هناك غرض شريف وراء هذا، وهو سرعة حل المشكلة إذا وقعت لأنها تكون مكتوبة وجاهزة في الأوراق، لكن الإمام مالك كان يرفض الإجابة على كل سؤال لم يقع بعد أو كل مشكلة لم تقع بعد. هذا المنهج منهج الافتراض والتقدير كان شائعا في العراق، وهناك اعترف به، لكن علماء الحجاز من مالك وأمثاله وكذلك علماء الحديث في العراق نفسهم كان يرفضوا هذا المنهج. فنرى الإمام الشعبي وهو من سادات التابعين ومن كبار علمائهم يقول: لقد بغض إلي هؤلاء الأرائيين المسجد، أرأيت حتى صار أبغض إلي من كناسة داري. الإمام مالك كان إذا قدم إليه استفتاء من أحد طلاب العلم يقول له: هل وقعت هذه المشكلة التي تسأل عنها؟ فإن قال وقعت أجابه عنها، وإن قال لم تقع يقول له: دعها حتى تقع. ومن لطائف ما يروى في ذلك ما حدث مع أسد بن الفرات، هذا الطالب التونسي النجيب، وكان تلميذا لعلي بن زياد التونسي، وعلي بن زياد أيضا كان تلميذا للإمام مالك، لكنه تتلمذ بعض الوقت على علماء العراق فتأثر بمنهجهم وأثر في تلميذه أسد بن الفرات. كان أسد يريد الاستزادة من علم الإمام مالك، فأخذ يصوغ أسئلة افتراضية ويطلب من الإمام أن يجيبه عنها، فنهره مالك وقال له: أرأيت اذهب إلى هؤلاء الأرائيين بالعراق. وفي رواية القاضي عياض: ماذا هذه السلسلة بنت سليسلة لا تنتهي، ماذا كذا كان كذا، اذهب إلى هؤلاء بالعراق. وفعلا ذهب أسد إلى العراق وله قصة عجيبة هناك، لكن نظرا لضيق الوقت يعني نكتفي بالإشارة إلى ما قلنا. الإمام محمد بن أبي زهر رضي الله عنه وأرضاه ورحمه رحمة واسعة كان كتب عن كل الأئمة، لكن كان الإمام مالك نصيب كبير في كتاباته وفي إنصافه. فعمل مقارنة بين قضية أو منهج الافتراض والتقدير وبين منهج الإمام مالك الواقعي، فيقول: إذا كان الفقه العراقي قد اتسع ونمى بالفرض والتقدير، ففقه مالك أغنته كثرة الوقائع في البلاد المترامية الأطراف المختلفة الأعراف عن الفرض والتقدير. وإن كان الفقه الحنفي يبدو حسن الضبط والانسجام بين مسائله، يبدو الفقه المالكي وثيق الاتصال بالحياة الواقعية ومصالح الناس. أيضا من الفقه الواقعي للإمام مالك تنزيل النصوص على الواقع المعاش وعدم الارتباط مع اللغة، باب واسع فتحه الله الإمام مالك وكان فيه سعة للجميع. فمن ذلك حديث: في سائمة الغنم زكاة، في سائمة الغنم زكاة. الفقهاء أكثرهم ما عدا الإمام مالك أدروا الحديث على ظاهره: لا زكاة في الغنم المعلوفة ولا الإبل المعلوفة ولا البقر المعلوفة ولا البقر والغنم والجمال التي تربى في المزارع، لا زكاة فيها. الغنم والإبل والبقر التي تربى بالأغذية في البيوت لا زكاة فيها. الإمام مالك الوحيد الذي قال إن هذا الحديث ليس على عمومه، وإنما هو خرج مخرج الغالب، لأن الناس الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يسيمون أغنامهم وواشيهم، فخرج الحديث مخرج الغالب. لذلك أوجب الزكاة في كل المواشي سواء كانت سائمة أو معلوفة أو متربية في المزارع أو متربية على التغذية الخاصة في البيوت، كل المواشي فيها الزكاة ما دامت أكملت النصاب وبلغت الحول. ووجد من الأحاديث يعني الصريحة ما يساعد على هذا، زي مثلا الحديث في كل 5 زود صدقة، أهو ليس فيه لفظ السوم. طيب أيضا من هذه الأحاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، عن بيع فضل الماء. الفقهاء الآخرون أخذوا الحديث على عمومه وأجازوا اقتحام المزارع والبساتين التي توجد داخلها أبيار، لأن الماء صار كلأ للجميع. حديث واضح، نهى رسول الله عن بيع فضل الماء. الإمام مالك بيقول أن هذا الحديث ظاهره غير مراد، هذا التعميم غير مراد، المراد منه الآبار التي حفرت في الأراضي غير المملوكة، في الصحاري، في الطرقات خارج البلاد، في المزارع العامة التي يعني أو النباتات العامة التي لا يملكها أحد، لكن الآبار التي حفرت في مزارع الخاصة، في بيوت الخاصة، في الأماكن المملوكة للغير، هذه لا يجوز لأحد أن يقترب منها إلا بالأجر وبالثمن، ولم يستثني شيئا إلا إذا كانت هناك حالة ضرورة، ضرورة إنسان عطشان أو حيوان عطشان، هذا يسقى ولو لم يكن معه أجر. لكن ما عدا هذا، هذه ملكية خاصة، الشارع رعى الملكية الخاصة في الأموال، بل وأوجب فيها القطع في السرقة، أوجب فيها القطع من خلاف الحرابة. إذن الحديث إذن ليس على عمومه، وإنما هو خاص بالآبار التي تحفر خارج المدن أو خارج القرى أو في خارج المملوك الملكية الخاصة يعني. وكذلك حديث الضيافة 3 أيام، هذا الحديث أيضا الإمام مالك رأى فيه أنه ليس على عمومه، بل هو خاص بالضيافة في الأرياف اللي هم لهم بيوت واسعة، في الصحاري، لأن الرجل الذي يسكن الصحراء إن لم يجد مكانا عنده ممكن يعمل خيمة صغيرة للضيف، لكن المدن التي توجد بها استراحات ويمكن استئجارها بدفع النقود فيها، هذه لا ينطبق عليها الحديث ضيافة 3 أيام. لماذا؟ قال لأن المدن معلومة أن كل معظم الأسر فيها مساكنها صغيرة وعلى قدر الناس الذين قدر أهل البيت، الأسرة 2 3 4، وهذا الكلام إحنا الآن نراه بأعيننا ونشاهده، معظم المدن المساكن فيها لا تزيد على 2، وإن زادت 3 غرف، معظم المدن ومعظم الناس الموظفين اللي هم من صنفنا. فإذا جاءك ضيف كيف تعيشه معك بين أولادك وزوجتك 3 أيام ما دام أنت في مدينة؟ إذن هو روح يستأجر، وإذا كنت أنت عندك مقدرة مالية استأجر له في غرفة في فندق وواصله. فالإمام مالك يرى أن هذا الحديث ليس على عمومه، وإنما هو خاص بالأماكن التي لا توجد فيها أماكن للاستئجار والاستراحة كالمدن، كالقرى والأرياف. أما المدن هذه لا ينطبق عليه هذا الحديث، وهو مشاهد يعني هذا كلام مشاهد. هذه خصيصة من خصائص المذهب المالكي، وهو أنه واقعي، واقعي يعايش الناس وينزل النصوص على ما يعيشه الناس دون أن يكون مرتبط باللغة، لأن أحيانا اللغة تبقى عامة وفضفاضة وواسعة وهو يحل مشاكل الناس. الخصيصة الثانية المصالح المرسلة. المصالح المرسلة المالكية تعرض فيها لكثير من النقد، كثير من التجافي، والمالكية من طبيعتهم عندهم هدوء، ويعني حتى ما كلفوش نفسهم يردوا على هذه الألوان من النقد. فوجدت أنا من الأخ الكريم دكتور محمد سعيد رمضان بوط، وهو ليس مذهبي المالك، يعني هو ليس مذهبي إلا مذهب مالك، لكن مع ذلك الرجل اهتم بهذه القضية وبحثها بحثا جيدا، وقال كتب بحث كبير بتاعه 30-40 صفحة، وقال إن مذهب مالك هو في هذه له محق، والناس الذين انتقدوه كانوا غير منصفين له. كتب كلام جميل جدا، فعرف المصالح المرسلة كما عرفها المالكية، بأنها كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها أو لجنسها شاهد من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء. مستندات المالكية لهذه الخصيصة كثيرة، منها إجماع الصحابة الكرام على جمع القرآن خشية ضياعه بموت حفاظه، وكان مفرقا مكتوبا على العظام ورقاق الأحجار ومحفوظا في الصدور، وليس هناك نص يوجب أو يمنع. أيضا اتفاقهم على حد شارب الخمر 80 جلدة مستدلين بالمصلحة، إذ رأوا شرب الخمر ذريعة إلى الافتراء وقذف المحصنات بسبب كثرة الهذيان الذي يصدر عنه. كذلك استدلوا بما فعل عمر رضي الله عنه حيث أمر بقتل الجماعة الذين اجتمعوا على قتل صبي في صنعاء، وقال قولته المشهورة: لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وكان ذلك صيانة للمجتمع حتى لا يتخذ المجرمون الاتفاق الجماعة القتل ذريعة إلى الفتك بالمسلمين. الإمام الشاطبي رحمه الله يعني وضع مجموعة من القواعد التي بنى عليها الإمام مالك اجتهاده في المصالح المرسلة. بيقول: إحنا وجدنا أن الشارع الحكيم راعى مصالح العباد، وهذه المصالح دارت مع الشرع حيث دار. الشيء الواحد قد يكون ممنوعا في حال وجائزا في حال، كالدرهم بالدرهم إلى أجل، الدرهم بالدرهم إلى أجل ممنوع. ليه؟ لأنه وسيلة وزريعة إلى الربا، بينما الدرهم بالدرهم يجوز في القرض إلى أجل. أهو الدرهم هو الدرهم، ومع ذلك يجوز في حال ويمنع في حال. كذلك بيع الرطب بالتمر اليابس، الشارع نهى عنه في النص الحديث: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم يا رسول الله. قال فلا إذن، لكنه مع ذلك فيما بعد أجاز بيع العرية، وهي ما يسمى بيع المحاويج. العرية الرجل المقتدر صاحب البستان يتصدق على بعض الفقراء ببعض نخيل الرطب، وحينما يأتي معاد الرطب الرجل الفقير يأخذ أولاده وزوجته، رايحين فين؟ ذاهبين إلى النخلة بتاعتنا، والرجل معه أولاده وبيته في البستان، تأذى هو. نعم تصدق، لكن هذا الأذى يصعب عليه تحمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز لهؤلاء بيع العرية بالتمر اليابس. شوف قدر الرطب على النخلة كم بمقابله تمرا يابسا، هو رطب اليابس ممنوع، في حالة خاصة بيع رطب اليابس جائز، لأن هنا في مصلحة وهنا ما فيش مصلحة. فإذا الشارع دايما الحكم فيه يمشي مع المصلحة. فالإمام مالك فتح الله عليه هذا الباب باب واسع، فكان يراعي المصلحة، والسنة والأحكام العامة في الشريعة ساعدته على هذا. الإمام الشاطبي بيقول أيضا من قواعد أن اعتبار المصالح كان قائما لدى أهل الفترة، الناس اللي عاشوا بين الرسل أهل الفترة كانت حياتهم في الجملة مستقيمة. نعم قد توجد خلل في بعض تصرفاتهم، هذا الخلل جاءت الشريعة لتكمل مكارم الأخلاق، والدليل على أنهم كانوا على جادة مستقيمة في الغالب أننا الآن نجد من تصرفاتهم تشريعات دخلت واعتبرها الشارع. من ذلك مثلا نظام الدية كان موجود ومعلوم لدى أهل الجاهلية، الشارع اعتبره جزء من الدين. نظام القسامة الشارع أيضا اعتبره جزء من الدين. القراض كان معلوم كذلك اعتبره الشارع جزء من الدين. كل التصرفات التي كانت محمودة عند أهل الجاهلية اعتبرت جزءا من الدين. الإمام الشاطبي في الاعتصام ذكر لنا ضوابط للعمل المصالح المرسلة. أولا الملائمة بين المصلحة التي أخذ بها وبين مقاصد الشارع في الجملة، بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته القطعية، وكذلك أن تكون معقولة في ذاتها. ثالثا أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم في الدين، فلو لم يؤخذ بالمصلحة المعقولة في موضعها لكان الناس في حرج، والله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. إنكار بعض فقهاء المذاهب الأخرى على الفقه المالكي في الأخذ بالمصلحة المرسلة كما يقول الشيخ محمد سعيد ليس له ما يبرره. لماذا؟ بعد أن ذكر كلام الإمام الغزالي وابن السبكي شارحه المحلي وغيرهم، قالوا إن الإمام مالك جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر، فالشيخ محمد سعيد بيقول أهو هذه من ضمن الحاجات التي لم تؤخذ أخذا صحيحا من الإمام مالك، هذه هي المدونة. قلت فإن ضرب وهدد فأقر فأخرج القتيل أو أخرج المتاع الذي سرق أيقام عليه الحد؟ قال الإمام مالك لا أقيم عليه الحد إلا أن يقر بذلك آمنا لا يخاف. ده نص المدونة، وإحنا بنعتبر المدونة هي أم الفقه المالكي. هذا القول ينسب إلى الإمام سحنون وليس الإمام مالك. والإمام أيضا سحنون نقل عنه بدون أن يراعى دقة النقل. قال سحنون: إن أقر في حبس سلطان يعدل لزمه إقراره. شوف، في حبس سلطان يعدل لزمه إقراره، وهو يتحدث عن حبس سلطان عادل. فالمهم على أن يعني الشيخ محمد سعيد أنصف المذهب، قال كلاما جميلا في هذا الموضوع، وكذلك الشيخ أبو زهرة، لكن عشان الوقت يعني نكتفي بهذا القدر. ثالثا، من الخصائص الثابتة في المذهب المالكي ما يسمى بسد الذريعة. ما يسمى بسد الذريعة، الذريعة معناها الوسيلة، ومعنى سد الذرائع أي دفعها، لأن وسيلة المحرم محرمة ووسيلة الواجب واجبة. الفاحشة حرام، والنظر إلى عورة الأجنبية حرام لأنها تؤدي إلى الفاحشة. الجمعة فرض، السعي إليها يكون فرض لأنها يؤدي بها فرضا. ترك البيع لأجل السعي إلى الجمعة فرض، والحج فرض لأنها كلها يعني إذن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، إن كانت شيئا يعني طيبا تأخذ نفس الحكم، وإن كانت شيئا رديئا تأخذ نفس الحكم، لأن موارد الأحكام قسمان: مقاصد وهي الأمور المكونة للمصالح أو المفاسد في أنفسها، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها، فتأخذ حكمها من تحريم أو تحليل. الأصل في اعتبار سد الذرائع، معنى سد الذرائع أي مآلات الأفعال التي تؤدي إلى مآلات الأفعال، يعني إن كانت تتجه إلى المصالح وهي المقاصد والغايات لتحقيق مصالح بذل الإنسان بعضهم مع بعض، كانت مطلوبة بقدر ما تناسب طلب هذه المقاصد، وإن كانت أقل منها في الحرمة أو في الوجوب. مثلا يقول المولى تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نحن مأمورون بالإنكار على عباد الأصنام، لكن نحذر إذا كان بعض هؤلاء يصيبهم شيء من الحنق ويرد علينا بسب إلهنا، فنحن نمتنع عن سب آلهتهم حتى لا يسبوا. ليه؟ لأن سبي لآلهتهم وإن كنت أقصد به وجه الله تعالى، لكنه ذريعة يؤدي إلى إيه؟ سب إلهي أنا. إذن العبرة بالمقاصد النهائية أو مآلات الأفعال. طيب، أحيانا تجد عملا في ظاهره مباحا لكنه قد يؤدي في النهاية إلى ضرر. مثال: تاجر يرخص سعر سلعته ويقصد من هذه الرخص أن ينافس تاجر آخر في نفس السلعة حتى يتضرر الطرف الآخر من حيث الرخص، أمر طيب ويحمد عليه، لكن نيته أنه يضار شخص آخر وتاجر آخر يشتغل في نفس السلعة بهذا ضرر. والحديث يقول: لا ضرر ولا ضرار. وكذلك حديث تلقي الركبان، الناس التجار في السوق يعرفون أن في سكان الصحراء أو البلاد البعيدة يجلبون السلع للأسواق، فتلقونهم خارج السوق ليأخذوا منهم السلع بسعر أقل، أو يتعهد لهم بأنهم يأخذوها عندهم ويبيعونها بأعلى الأسعار. والله أمر طيب وفي خدمة، لكن فيه ضرر على رواد الأسواق لأنه يغلي عليهم هذه السلع. إذن اجتمع الضرر واجتمع النفع، ولكن العبرة بالغالب وهو الضرر، ولذلك تحرم هذه التصرفات لما تؤول إليه من الإضرار بالغير. الإمام الشاطبي قسم العمل في موضوع سد الزريعة إلى أربعة أقسام. قسم يكون العمل غير مأزون فيه ويؤدي إلى الضرر، هذا ممنوع. واحد بيحفر بئر في طريق المسلمين ويعرف تماما أن الناس يقعون في هذه البئر، هذا ممنوع، وإذا وقع في أحد فإنه يعاقب كأنه معتدي. طيب، القسم الثاني قد يكون العمل مأزون فيه ولكنه يؤدي إلى الفساد. رجل عنده قطيع من الأغنام ويريد أن يعمل لهم بئرا في ملكه، لكن الملك بتاعه ملاصق للطريق والناس بالليل ربما يقعون في هذا البئر، عمل مأزون فيه ولكن يؤدي إلى الضرر، هذا أيضا يعامل معاملة القسم الأول. إذا وقع أحد في هذه البئر أنه يحاسب ويعاقب كما يعاقب المعتدي تماما. كذلك إذا كان التصرف الغالب فيه يعني يحصل الضرر أيضا يعاقب معاقبة كأنه يعلم علما قطعيا، لأن الإضرار بالناس يحتاج إلى التحري الشديد صونا لدماء الناس وأموالهم. طيب، قد يكون التصرف وإن كان مأزونا فيه لكن الضرر كثيرا وليس غالبا. برضو مع هذا الإمام مالك يرجح جانب المفسدة ويمنعه، بينما الشافعية والحنفية وغيرهم ينظرون إلى هذا القسم الأخير بأنه جائز. ليه؟ لأن الذي يمنع ما كان قطعيا أو ظنيا غالبا، أما هنا لا قطعي ولا ظني وبناء عليه. لكن الإمام مالك نظر إلى أنه ما دام كثيرا حيلجأ إليه الناس وبناء عليه، فيرجح جانب المفسدة على جانب المصلحة. إلى جانب سد الذرائع فيه خصيصة رابعة عكسها، وهو فتح الذرائع. فتح الذرائع لأن سد الذرائع وإن كان مطلوب لمنع الفساد، فتح الذرائع مطلوب لتحصيل المصالح. ولذلك الإمام القرافي يقول: اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي للجمعة وللحج. طيب، العمل المحظور إذا كان يؤدي إلى مصلحة، عمل محظور ولكنه يؤدي إلى مصلحة، مثال إيه؟ دفع مال للأعداء المحاربين عشان فداء للأسرى المسلمين عندهم. معلوم أن دفع المال للمحارب محرم ما فيه من تقوية الله وتقويته فيها ضرر على المسلمين، لكن مع ذلك أجيز دفع المال للأعداء لفك الأسارة. ليه؟ لأن فك الأسارة ترتب عليه مصالح كثيرة. أولا تحرر مسلم من أيدي هؤلاء، المسلم ده ينضم إلى جيش المسلمين، هتقوى بها يعني عدد المسلمين ويكثر. المهم أنه فيه منافع كثيرة. كذلك مثلا دفع شخص مالا لآخر على سبيل الرشوة. ليه؟ لأن الآخر هيعمل معصية وإن لم تعطيه هذا المال، فإذا أنت ترشيه بهذا المال حتى يمتنع عن عمل هذه المعصية بك أو بغيرك. دفع المال أقل بكثير من المعصية التي سيعملها هذا الشخص، إذا أبيح يعني دفع المال له. دفع مال لدولة قوية محاربة لنا ولسنا في قدرة أو لسنا في قوة نستطيع أن نواجهها، ممكن يعطوا مالا يعني ابتعاد أذاهم عن المسلمين حتى يقوى حال المسلمين، وغير ذلك من الأمثلة. الإمام يعني الإمام القرافي وغيره ضربوا أمثلة لسد الذرائع، خصوصا القسم المختلف بين العلماء. من اشترى سلعة بعشرة دراهم إلى شهر، ثم اشتراها البائع من المشتري بخمسة نقدا قبل الشهر، باع السلعة بعشرة إلى شهر وبعدين اشتراها منه تاني بخمسة نقدا الآن، ما الحكم؟ الإمام مالك قال هذا ممنوع. ليه؟ كأنه أعطاه خمسة نقدا الآن لأخذ منه عشرة آخر الشهر، وسيلة ربوية، وعملية البيع والشراء دي مجرد مظهر، وسيلة فقط، ذريعة فقط. بينما الإمام الشافعي وغيره أجازوا هذا التصرف. ليه؟ قالوا أركان العقد متوفرة، عقدان معقود عليه ثمن ومثمن، أركان العقد ظاهرة، فنظروا إلى ظاهر العقد. لكن الإمام مالك نظر إلى البواعث، حتى لو تخلفت في صورة لكن لن تتخلف في الصور الأخرى. حوالي يمكن ألف صورة من هذا المالكية منعوها وغيرهم أجازها. مثلا مجرد النظر إلى النساء، من مالك يقول يحرم لأنه قد يؤدي إلى الزنا. حكم القاضي بعلمه، لمن مالك منع حكم القاضي بعلمه لأنه وسيلة إلى أن بعض القضاة المفسدين يستغلونها ويقول نحن رأينا بعيننا كذا وكذا. كذلك تضمين الصناع المؤثرين بصنعتهم في الشيء، هؤلاء يضمنون لأن الشيء حيتغير بالصنعة وربما ينكرونه، وإن كان الأصل في الصانع أنه أجير، والأجير يعني مبناه على الأمانة، لكن خشية أن ينكروها باعتبار تغير صورتها بعد إدخال الصنعة عليها. تضمين حملة الطعام لئلا تمتد أيديهم إليه. على حال هذا باب واسع، هذا باب واسع، الإمام مالك يعني حدث فيه كثيرا وله فيه باع طويل في سد الذرائع وفتح الذرائع. والمالكية عندهم أدلة كثيرة جدا على القول بسد الذرائع أو فتحها، من القرآن الكريم الآية لنا ذكرتها قبل قليل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقول انظرنا واسمعوا. أهو الآية، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعها من المسلم ويسمعها من اليهودي، المسلم يقصد بها خيرا واليهودي يقصد بها شتيمة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك مثلا في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم أهو ما يخفين، ضرب المرأة برجلها في الأرض أمر عادي، لكن نظر لأنه تشير بهذا إلى أنها تمر في الطريق والشباب يجلس يمينا وشمالا يعلم ما في يعني رجلها من الخلاخيل ومن أصوات الرنانة يتأثر الشباب، لذلك أمرت ألا تضرب برجلها. هذا من القرآن. كذلك من السنة، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن قتل المنافقين. لماذا؟ لأنه ذريعة إلى قول الكفار إن محمدا يقتل أصحابه. كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقرض عن قبول الهدية من المدين حتى يحسب من الدين، حتى لا يتخذ ذلك ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية فتكون ربا فيعود إليه ماله وقد اكتسب الفضل الذي آل إليه بالإهداء. كذلك النهي عن قطع الأيدي في الغزو حتى يكون ذريعة إلى فرار المحدود إلى الأعداء. كذلك لا تقام الحدود في الغزو حتى لا تكون ذريعة إلى فرارهم إلى الأعداء. كذلك توريث الصحابة الكرام المطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت، من طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض الموت يتهم على أنه أراد أن يحرمها من الميراث. فالصحابة رضوان الله عليهم وخصوصا سيدنا في عهد سيدنا عثمان أعطوها الميراث بعد أن طلقت وربما تزوجت بغيره، ليه؟ سدا لهذه الزريعة حتى لا يطلق الناس زوجاتهم في مرض موتهم لحرمانهم من الميراث. وقصة عبد الرحمن بن عوف في هذا السبيل واضحة. كذلك النهي عن الاحتكار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر إلا خاطئ. ليه؟ لأن الاحتكار وسيلة إلى التضييق على المسلمين في أسواقهم وفي سلعهم. كذلك النهي للمتصدق عن شراء صدقته ولو وجدها تباع في السوق، سدا لذريعة عود الشيء الذي تصدقت به إليك ولو بثمن، هذه لسد هذا الباب. وإحنا عارفين قصة سيدنا عمر حينما أعطى فرسه لرجل يجاهد فيه ولكن الرجل لم يعطيه حقه من الكرامة، فسيدنا عمر عز عليه الفرس وأراد أن يشتريه منه، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولو أعطاكه إياه بدرهم. أمثلة كثيرة جدا في هذا الباب، وهو باب سد الذرائع وفتح الذرائع، فتحه الله للإمام مالك فصال فيه وجال وكان فيه عجائب. أيضا من الخصائص خصيصة الاستحسان، الاستحسان وهو العمل بأقوى الدليلين، مثل الحديث اللي أنا ذكرته، النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع رطب بالتمر اليابس ولكنه أجازه في بيع الإيه؟ العارية، فيعتبر بيعه في جوازه في العارية نوع من الاستحسان. كذلك مثلا المالكية أجازوا للراعف الذي أصابه الرعاف في أثناء الصلاة أن يغسل رعافه ويرجع ويتم على ما بنى، كان أحكام مفصلة إذا كان في صلاة جمعة إن كان في صلاة جماعة. الفقهاء الآخرون لم يأخذوا بهذا. ليه الإمام مالك أخذ بهذا؟ قال لأن هذا من باب الاستحسان وإلا حيحسب الرعاف زي القيء، والقيء ليس فيه بناء. إذن موضوع الاستحسان موضوع أيضا واسع، موضوع واسع. الإمام ابن العربي بيقول استحسان مهم جدا، لأن أحيانا يكون هناك غلو في القياس، وأحيانا يترتب على استعمال القياس واسترسال فيه ظلم أو ضيق أو حرج. في هذه الحالة الفقيه يترك القياس في جزئية معينة، وهو ما يسمى بالمصلحة في جزئية مقابل قياس كلي. والأمثلة في هذا كثيرة. إيه الفرق بين المصلحة والاستحسان؟ المصلحة المرسلة عبارة عن يعني قضية جزئية لم يرد فيها نهي ولم يرد فيها أمر، بينما الاستحسان وجدنا القياس قد اشتد وربما أدى إلى ظلم، فنترك القياس ونعمل بهذه المصلحة. إذن في فرق بين المصلحة المرسلة والاستحسان. الإمام الشافعي تكلم عن الاستحسان كلام شديد، ونقد فيه المذهب المالكي نقدا شديدا، وخصص باب في الأم باسم كتاب إبطال الاستحسان. لما؟ يقول الشارع الإسلامي نص على كل الأحكام الشرعية واجبة الاتباع، وإلا كان نقص في التشريع. وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت حدثت حادثة ليس فيها نص ينتظر نزول الوحي. أيضا الاستحسان لا ضابط له، حيث يحلو لكل مفتن أو قاض أن يستحسن ما يراه. إذن الاعتماد على الاستحسان قول بالتشهي، وأن من استحسن فقد شرع. هذا كلام الإمام الشافعي، وتابعه في هذا الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول. المالكية يعني دائما عندهم كما قلت الهدوء وعدم التسرع للردود ومجابهة المواقف. فالإمام الشاطبي يقول والله يعني احنا مظلومين في هذا، إن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة. الشيخ أبو زهرة مسك القضية بتاعت الاستحسان وما قاله الشافعية وغيرهم فيه بكلمة طيبة، بيقول فيها إيه؟ أساس الاختلاف أن الشافعي قيد نفسه في كل مسألة يفتي فيها بالنص، وإن لم يكن نص فالحمل على النص بالقياس. إذن فلا شيء غير النص عند الشافعي في كل مسألة يفتي فيها. أما مالك فقد نظر إلى الشريعة نظرة كلية، فوجدها تتجه في لبها وما قصدها إلى مصالح الناس ودفع المضار عنهم. فإن كانت مصلحة مؤكدة من غير ضرر يلحق بأحد فهناك الطلب المؤكد، وإن كان هناك ضرر مؤكد فهناك المانع المؤكد. وهذه النظرة الكلية تضافرت عليها طائفة من النصوص، مثل قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر لا ضرار. فمالك إذا أفتى بالاستدلال المرسل فقد أخذ بالأصل العام الثابت، وليس الاستحسان عند مالك إلا شعبة من شعب الاستدلال المرسل. ولقد اتسع نطاق الأخذ بالاستحسان في مذهب الإمام مالك، حيث كثرت القضايا التي احتج فيها إلى الاستحسان. الإمام القرافي والإمام الشاطبي تكلموا بسعة في موضوع الاستحسان، ونقلوا عن الإمام مالك قوله 9 أعشار العلم الاستحسان. وقال أصبغ وهو من تلميذ ابن القاسم عن مالك بيقول إيه؟ إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة، وأن الاستحسان عماد العلم. الإمام صاحب الموافقات بيضرب أمثلة ليوضح على أن الاستحسان ضروري للفقيه، ضروري للفقيه. من ذلك يقول القرض، فإنه في الأصل ربا لأنه مبادلة الدرهم بالدرهم إلى أجل، ولكنه أبيح استحسانا لما فيه من الرفق والتوسع بين الناس، بحيث لو بقي على أصل منع لكان في حرج شديد. ومنها جواز الاطلاع على عورات الناس في التداوي، فإن القاعدة العامة في العورات تحريم رؤيتها، لكن استحسن الجواز لدفع الضرر. ومنها المزارعة والمساقاة، فالقاعدة العامة منع المزارعة والمساقاة لجهالة البدل فيهما، ولكن جوزا استحسانا. ومنها عدم اشتراط العدالة في الشهود إذا كان القاضي في بلد يندر فيه شهود العدول، وكذلك جواز الإيصاء إلى أحد العيلة وإن كان غير عدل إذا ندر فيهم أو إذا لم يوجد فيهم رجل عدل، بدلا من ترك الإيصاء. إذن الاستحسان ضروري، ضروري للفقيه حتى يستطيع أن يخرج الناس مما يوجد لديهم من حرج. من هذه الخصائص عمل الإمام مالك بالأعراف وتوسعه فيها، كذلك بالعادات. كيف؟ الأعراف هي التي يعرفها الناس وتعودوها، وإذا كان هناك معنى في اللغة قد ينقله العرف إلى معنى آخر. مثلا في القرآن جاء ذكر الدابة، ومن دابة في الأرض إلا، أظن المعنى عام كل ما يدب على وجه الأرض، لكن في بعض البلاد لو قلت الله أنا عاوز دابة عبارة عن الحمار، لا يوجد عندهم معنى للدابة إلا الحمار. إذن العرف نقل المعنى اللغوي إلى عرف معروف في بلد ما أو في قرية ما أو في يعني مدينة ما. ومثال ذلك مثلا إذا كانت العادة في النكاح قبض الصداق قبل الدخول، احنا تعاقدنا البلد بتاعتنا لازم العريس مثلا يقبض المهر قبل الدخول، فلم نحتاج إلى النص عليه. بعد الدخول اختلفنا، الحكم لمن؟ لعادة البلد وعرفها يحكم بأن المهر قد قبض خلاص، لأن البلد عرفها هكذا. كذلك إذا تعاقدنا على شركة ولم ننص إن كانت بالثلث أو بالنصف أو بالربع أو بالخمس، كلمة شركة تعني المناصفة، تعني المناصفة، فما ادعى المناصفة هو الذي يحكم له، لأن العرف جرى على أن كلمة شركة يعني مناصفة. طيب التعاقد على الأرض دون أن نذكر شيئا مع الأرض، قال يدخل فيه الأشجار والمباني، ما دام اتفقنا على الأرض الفلانية من حدودها كذا وكذا، إذن يدخل على ما كل ما على الأرض من أشجار ومباني. طيب التعاقد على البناء العقار مبني، قال يدخل فيه الأرض المبني عليها الإيه العقار، وإلا لم ينص فيه على الإيه على العقد. العقد على الدار يدخل فيه كل محتويات الدار من سلالم وأرفف ونوافذ، وإلا لم ينص عليها، هكذا العرف. فإذا الفتاوى لا يجوز الفتاوى بما هو موجود في الكتب، بل يراعى مجريات العرف، لأن قد يكون تغير العرف. من هذه الأمور التي يتغير العرف فيها، يتغير الحكم فيها بتغير العرف، هذه القضية الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في بغداد يخالف فيها حكم للإمام مالك صراحة. الإمام مالك في المدونة يقول: إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول القول قول الزوج. ليه؟ لأن الأصل القبض قبل الدخول. القاضي إسماعيل يقول: هذه كانت عادتهم بالمدينة أيام الإمام مالك، أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض جميع صداقها، واليوم عادتهم على خلاف ذلك، فالقول قول المرأة مع يمينها لأجل اختلاف العادات. خالف ما هو منصوص عن الإمام مالك. ليه؟ لأن العرف نفسه تغير، وما دام العرف تغير احنا نحن مع الايه تغير العرف. طيب من ذلك ما جاء في المدونة، قال الإمام مالك: إذا قال لامرأتي أنت علي حرام أو خلية أو أنت برية أو وهبتك لأهلك، يلزمه الطلاق الثلاث، بناء على أن اللفظ في عرف الاستعمال اشتهر في إزالة العصمة، واشتهر في العدد وهو الثلاث. فالإمام القرافي بيقول إيه؟ أنت تعلم أنك الآن لا تجد أحدا من الناس يستعملون هذه الصيغ، بل تمضي الأعمار ولا يسمع أحد يقول لامرأته إذا أراد طلاقها أنت خلية ولا وهبت كل أهلك، ولا تستعمل هذه الألفاظ في إزالة النكاح إطلاقا ولا في عدد الطلقات، يترك هذا، هذه الأحكام تترك. ليه؟ لأن العرف فيها أصلا كانت مريعة العرف وتغير العرف. إذن يرجع فيه إلى اللغة. طيب من هذه الخصائص الأخذ بالأحوط من الأحكام لحماية الأعراض والأموال، دي أيضا اشتهر الإمام مالك واشتهر مذهبه بالأخذ بالأحوط، خصوصا في باب النكاح والمعاملات المحرمة. مثلا الحاجات اللي هي مشهورة، الفقهاء جميعا أجازوا ما عدا الإمام مالك، إذا أردت أن تخطب امرأة لك أن تنظر، بل يستحب كمان النظر، قالوا يستحب النظر إلى من تريد خطبتها. بس الإمام مالك بيقول لا، يشترط أن يستأذنها أو يستأذن أهلها في النظر، لا ينظر إليها إلا بعد أن يستأذنها أو يستأذن أهلها. ليه يا إمام؟ قال: لأنه يخشى أن يتخذ الفساق ذلك وسيلة للنظر المحرم بدعوى الرغبة في الخطبة. طيب الجمهور عندهم حديث صحيح، حديث جابر: كنت أتخبأ لها حتى نظرت منها إلى ما دعاني إلى نكاحها. لكن الإمام مالك قدم الخوف من حصول المفسدة صيانة للإيه؟ للأعراض. كذلك الإمام مالك قيد النظر بالوجه والكفين لا أكثر من هذا. ليه؟ قال: هذا يكفي، لأن النظر إلى وجه الكفين يكفي ما وراءهما، إذا نظر إلى وجهها كفيها أدرك ما وراء ذلك، والقرآن يستفاد من هذا. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، واللي ظهر هم إيه؟ الوجه والكفين. طيب، من ذلك القول بعدم جواز زواج المريض إذا كان المرض من الأمراض التي في العادة تؤدي إلى الموت، ممنوع أن هذا الرجل يتزوج ولو كان صاحب أموال. ليه؟ قال لأنه يتهم بالإضرار بالورثة، يتزوج في هذا الوقت أنه قد لا يكون له أولاد والأموال بتاعته تروح فين، فيريد أن يضار ابن عمه الناس اللي هم الذين يرثونه، فيتزوج عشان يأتي بواحدة يدفع لها مهر ويدفع لها نفقات وينفق عليها، وربما تأخذ يعني شيء من التركة ترثه. قال هذا يتهم بالإضرار بالإيه؟ بالورثة، إلا إذا كان محروم ولا يجد من يعينه في مرضه إلا أن يتزوج، تبقى إذا هذه تعينت كحالة ضرورة. طيب، أيضا الإمام مالك يقول من تزوج امرأة في عدتها أولا يفرق بينهما، وتوجد بينهما حرمة مؤبدة لا يجوز لهما أن يتناكحا بعد انتهاء العدة وبعد المفارقة أبدا. الإمام أبو حنيفة والشافعي قال لا مفيش مشكلة، هو بس هم يفرق بينهما وبعد انتهاء العدة لهما أن يتناكحا. الإمام مالك قال أبدا. ليه؟ معاملة لهما بنقيض مقصودهما، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. كذلك نكاح الشغار، إمام مالك يجعله محرما، ونكاح الشغار واحد يتزوج أخت الثاني والثاني يأخذ أخته بدون أن يقدم أي منهما مهر، بيسمى يعني أن تجعل الأبضاع صداقا. الإمام مالك يوجب فسخ هذا النكاح قبل الدخول وبعده. الشافعية يصححون العقد ويجبون فيه يعني المهر، والإمام أحمد وأبو حنيفة أيضا يصححون العقد ويثبتون الإيه بمهر المثل. أيضا كذلك الشدة والأخذ بالأحوط في المعاملات. فالإمام مالك في موضوع الصرف إذا تصارف رجلان بمجرد قولهما بكم وبكم وانتهى تجب انتهى العقد، فلو تأخر عن هذا يبطل العقد مجرد الإجابة والقبول. بينما الشافعية والحنفية وغيرهم قالوا لا، ده معاه فرصة لغاية انتهاء مجلس الصرف، بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاثة. ليه؟ خشية الربا. الإمام مالك كان يقول في الربا مجرد الشك في التماثل فيه كتحقق التفاضل. طيب، واحد له دنانير على آخر والتاني له عليه دراهم، يتصارف في الزمة؟ قال لا، إلا أن يحل الأجلان حتى لا اتخذ ذلك وسيلة إلى إيه؟ إلى الربا. بينما الإمام وحنيفة أجاز ذلك سواء حل الأجل أو لم يحل، الإمام الشافعي منع ذلك حتى ولو حل الإيه؟ الأجلان. كذلك في المعاملات الربوية، الإمام مالك يمنع التفاضل بين القمح والشعير، إذا كان الشعير صار طعاما للناس ممنوع يتبادل مع القمح لقرب منفعة كل منهما للآخر، بينما أجاز ذلك الفقهاء الآخرون والأحاديث قد تساعدهم، لكن الإمام مالك يخشى من إيه؟ من دخول يعني الربا بينهما. وكذلك من هذه الخصائص مراعاة الخلاف خارج المذهب. المالكية عندهم انفتاح على المذاهب الأخرى، وفيه تيسير للتعامل مع المذاهب الأخرى. مثلا في الطهارة، المالكية يشترطون من أركان الوضوء أركان الغسل الدلك لكل جزء من البدن، وإلا يكون الوضوء باطل والغسل باطل، إلا في الأجزاء التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر، الناس اللي عندهم يعني بدانة شوية يصعب عليه أن يدلك ظهره. المالك يقول والله شوف الحتة دي ممكن إحنا نتساهل فيها بناء على رأي المذاهب الأخرى التي لا توجب الدلك زي الشافعية وزي الحنفية وزي الحنابلة. مثلا أجازوا المالكية صلاة المالكي خلف الحنفي، مع أن الحنفي قراءة الفاتحة ليست ركنا من الصلاة عنده، والطمأنينة ليست ركنا، ومع ذلك أجاز المالكية الصلاة خلفه. كذلك البسملة عند المالكية ليست جزءا لا من الفاتحة ولا من أي سورة أخرى، بينما الشافعي يعتبرونها جزء من الفاتحة وجزء من السورة، ومن لم يقرأ صلاة بطلة. المالكي يقولوا طيب إحنا ممكن اللي نقرأ الفاتحة ونسمي بس سرا، حتى في صلاة الجهرية نقول سرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم نرفع الصوت عشان يبقى جمعنا بين مذهبنا ومذهب الشافعية. كذلك صلاة الوتر، الوتر الشافعية والمالكية وغيرهم يرون أنه سنة، بينما الحنفية يرون أنه واجب. لذلك من دخل في صلاة الصبح وتذكر أنه لم يصلي الوتر عليه أن يقطع صلاة الصبح. ليه؟ ده سنة، قال لا، مراعاة لمن يقوله بوجوبه. طيب ضاق الوقت ولم يبق إلا قدر ركعتين، قال يصلي الوتر في ركعة ويصلي من الصبح ركعة ويتمم الركعة الثانية من الصبح بعد مطلع الشمس، مراعاة للخلاف وجوب الإيه؟ الوتر. وكذلك هذا الباب واسع، نجده مثلا في نكاح السر. المالكية يبطلون نكاح السر. إيه نكاح السر؟ هو يكتم زواجه الثاني عن زوجته الأولى، أو ينبه على الشهود لا تخبروا فلانا أني تزوجت زوجة ثانية، أو يقول للناس اللي في المكان والله ولاد بلاش حد يخبر مثلا بيت فلان ولا بيت فلان عن هذا الزواج. هذا يسمى نكاح السر عند المالكية، وهو نكاح باطل عند الإمام مالك. لكن الإمام مالك يقول إذا عثرنا عليه قبل الدخول نفسخه، لكن إذا عثرنا عليه بعد الدخول ودخل الرجل بزوجته نقول بتصحيحه مراعاة لمن يقول بصحة هذا النكاح في المذاهب الأخرى. كذلك الاتفاق على الزواج الجديد أن الزوج يأتي زوجته بالليل باستمرار، أو يأتيها بالنهار، أو ساعات معينة، أو هي تأتي مثلا في ساعات ولا تأتي في الساعات الأخرى. المالكي عندهم هذا النكاح باطل ولا يصح، لكن يفسخ متى؟ إذا عسر عليه قبل الدخول. أما بعد الدخول فيصحح العقد، ولكن يبطل الشرط، تصير الزوجة كاملة ل24 ساعة، ويبطل حكاية التحديد الساعات بالليل أو بالنهار أو غيرها. آخر موضوع عندنا تشديد العقوبة بأقصى درجاتها في الدماء والحدود صيانة للنفوس وردعا للمفسدين. الإمام مالك كان يذهب إلى تشديد العقوبة التي تستفاد من النصوص بحيث تكون زجرة للمعتدي وردعا لغيره من المجرمين والمفسدين حفاظا على أمن المجتمع المسلم. فمن ذلك إيقاع عقوبة القصاص بالجاني بمثل ما قتل به المجني عليه، إن كان غرقه يغرق، إن كان قتله بالسيف يقتل بالسيف، إن كان قتله ضربه بحديد ضرب بحديدة وهكذا. ليه؟ حتى يرتدع المجرمون الذين يعني يفسدون في الأرض ويقتلون الناس فيعرف أنه سيغرق أو سيقتل بهذه الطريقة التي قتل بها المجني عليه. وعندهم دليل قوي، النبي عليه الصلاة والسلام يعني رضخ رأس اليهودي بحجر لأنه قتل المجني عليها بحجر. وكذلك القرآن يساعد على هذا، كتب عليكم القصاص والقتل، والقصاص يعني المماثلة، وذلك خلافا للحنفية والحنابل الذين يقولون لا قود إلا بالسيف للحديث المشهور. كذلك الإمام مالك يرى على أن من قال لآخر أمي ليست بزانية، وهو يقصد التعريض بأمه أم الطرف الآخر، يعاقب عقوبة القذف 80 جلدة. بينما الفقهاء الآخرون يقول لا، التعريض يعني لا عقوبة فيه، إنما العقوبة على القذف الصريح. لمن مالك يبني قوله على العرف، العرف جرى على أن من يقول أمي ليس زانية معناه أن يقصد أن الطرف الآخر أمه زانية. كذلك لمن مالك يقول في قوله تعالى في المفسدين المحاربين، هؤلاء إذا عسر عليه قبل أن يتوب إن كان قتل يقتل أو يصلب أو يجمع بين القتل والصلب. طب وإذا أخذ المال أيضا يخير الحاكم بين قتله أو صلبه أو قطعه أو من خلاف. ليه؟ قال لأن أو هنا للتخيير، هؤلاء مفسدون وينبغي أن تشد عليهم العقوبة. أما غيره من الفقهاء فقالوا لا، أو هنا للتنويع، كل عقوبة تناسب كل جريمة تناسبها عقوبة معينة. كذلك إذا اشترك شخصان، واحد أمر بالقتل وواحد باشر القتل، لمن مالك يقول كلاهما يقتل، المباشر مباشرته والآمر لأنه مشترك معه. وأحيانا قد يكون الآمر يعني صاحب قرار والمباشر مجرد آلة في يده فيقتلان معا. بينما الفقهاء الآخرون يرون القتل لأحدهما للآمر أو للمباشر في تفصيل. الإمام مالك يقول أن من قتل آخر عمدا عدوانا يقتل، ولا يقال إنه كان في حالة غضب، لأن الغضب لا يخلع عنه الإنسان. وكذلك إذا قتل جماعة شخصا في تآمر مسبق بحيث لو لم يباشر أحدهم لباشره غيره، قال الإمام مالك هؤلاء يقتلون ما دام في بينهم تآمر مسبق ولو باشره قاتل واحد. بينما الجمهور يرون، كل الفقهاء الآخرون يرون أن لا يقتل إلا من اشترك في القتل وكانت ضربه كان مؤثر. لمن مالك، ودي آخر حاجة معنا في جزئيتنا هذه، إذا قتل الوالد ولده بطريقة تنفي عنه مشاعر الشفقة كأن أضجعه وذبحه، قال يقتص منه لأن تصرفه هذا يشير إلى أنه تنطبق عليه قواعد القصاص العامة. الجمهور قالوا لا، بما أن الوالد كان سبب في إيجاد ولده فلا يكون الولد سبب في إعدام والده، والحديث لا يقاد الوالد بولده. لكن الإمام يرى هذا في حالة ما إذا كان القتل في شيء من الأدب، لكن بهذه الطريقة تشير إلى أن القتل خلى من مشاعر الشفقة والأبوة، وبناء عليه فتطبق عليه قواعد القصاص العامة. ويعني هذا ما سمح به الوقت، احنا يعني حاولنا نختصر عشان ظروف الوقت. وبارك الله فيكم وجزاكم الله عننا كل خير، ونحن سعداء يعني بهذا التجمع الطيب المبارك، ونكرر شكرنا للإخوة القائمين على هذا المنتدى الإسلامي المبارك، فجزاكم الله عنا كل خير.